لحدود الله أقوم حافظي، فلا ينفع تجهيزه هذه المناسبة الطيبة نحب أن نكرم إخوة لنا. حفظوا شيئا من كتاب الله إن كان يسيرا فهو عظيم وهو عند الله جليل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتعلم شيئا من القرآن، فأشار إليه صلى الله عليه وسلم أن يتعلم شيئا من ذوات ألف لام راء، يعني أن يقرأ وأن يتعلم سورة يونس أو سورة هود أو سورة يوسف. فعجز الرجل فقال فاقرأ سورة الزلزال فتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم، وبشره عليه الصلاة والسلام بهذه المنحة بهذه الكرامة. ما قال له لا اذهب وانطلق أنت لست من الحفاظ، لابد أن تحفظ، لابد أن تكون من العلماء، لابد أن تكون من القراء. قال سورة الزلزال سورة جامعة، سورة جامعة. ولذا كان أبو حنيفة رحمه الله يقوم الليل ويقبض على لحيته ويبكي ويرتل هذه السورة. والإمام العظيم الفح الحافظ المتقن يقول مناجيا ربه في وقت السحر في وقت الظلمة: يا من يجزي بمثقال ذرة خير خيرا، ويا من يجزي بمثقال ذرة شر شرا، أجر النعمان عبدك من النار وما يقرب منها من السوء وأدخله في سعة رحمتك. يقول الراوي ويظل هكذا حتى أذن لصلاة الغداء لصلاة الفجر، وهو يصلي طوال الليل بوضوء العشاء الآخرة حتى صلى صلاة الفجر، يتضرع إلى ربه ويأخذ من فيض سورة الزلزال. فالعبرة ليست بالكثرة، عسى الله أن ينفعك بحرف واحد من القرآن. العبرة ليست بالتباهي ولا بالتفاخر ولا بالبغي والتطاول على خلق الله عز وجل بكثرة العلم. ألا ترى أن الله أهلك أقواما بسبب علمهم لما بغوا وأفسدوا؟ فهذا قارون قيل هو ابن عم موسى عليه الصلاة والسلام الكريم، وقيل كان يحفظ التوراة عن ظهر قلب، ولما افتقر وبغى وتطاول وتجبر وقال كما سجل الله في القرآن، قال إنما أوتيته على علم عندي. فماذا كانت النتيجة؟ فضحه الله عز وجل في آيات تتلى في المحاريب وفي الكتاتيب يقرأها الصغار والكبار، فخسفنا به وبداره الأرض. لكننا نحتاج إلى الدفعة بالقرآن. وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم لما قال كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عن الفاروق: أشهد أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فإنهم إن حفظوا شيئا من قصار السور فعسى الله أن يدخلهم في رحمته. وإني أقول مخاطبا سائر إخواني في هذه الليلة: أقبلوا على القرآن، أقبلوا على المدارس القرآنية، استفد من إمام المسجد، لا تضيع لحظة، تعلم، اغترف من معين كتاب الله عز وجل. فوالله لا نصر لنا إلا بالقرآن، والله لا عزة لنا إلا بكتاب الله عز وجل. معاشر الإخوة، المجاهد البطل العظيم صلاح الدين رحمه الله كان يمر في جوف الليل على المجاهدين في سبيل الله وهم في خيامهم، فيستمع، فإذا سمع دوي القرآن علم أنهم يقومون لله عز وجل، فيقول من هنا يأتي النصر ويستبشر. وإذا مر بخيام قوم وهم نائمون قال من هنا تأتي الهزيمة. أين القرآن في حياتنا؟ أين قيامك لله عز وجل بالليل ولو بصورتين قصيرتين؟ فلنفعل هذا الكلام، نسأل الله أن يبارك لنا في كتابه العظيم. نسأل الله أن ينجيه ليقوم بتكريم الإخوان. أسمعهم طبعا وبندعي لهم ونسلم عليهم. انت الشيخ ربنا يبارك لك شيخ. انت شيخ مين؟ كلمه انا اقول لك شيخ. اخونا الاخ محمد سلام المطر اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سلاما وهي من السلام بالضبط، وهو يذكرنا بالمطر الذي ياتي بالخيرات. نسأل الله أن يجعله قريبا. أخونا الأخ الغريب مصطفى وليتقدم. نسأل الله أن ينفعه. نسأل الله أن ينفعه. ونستمر فيه. الله يحفظك. الله يتقبل منك. وسع وسع على الناس. بارك الله فيك. انت كمان على الجنة. بارك الله فيك مع الدليل كله. فانت اذا عجزت عن المشاركه ارسل والدك هات، ويوم السبت اجازه كده كده تقعد مع مشايخ متخصصين يجولوا له صح، يقرروا صح، يحفظوا صح، ربنا عز وجل ينفعك بيه في الدنيا قبل الاخره. يبقى انت في قبرك وسيل من الحسنات عمال يوصل لك لان ابنك بقى من اهل القران. زي ما بتقوم الساعه 6 او 5 تجيب له الكايزر وتجيب له الجبن وتجيب له وتحرص عليه وتوديه المدرسه وتديه دروس، ده يوم في الاسبوع احتسبه عند الله عشان ربنا عز وجل يلبسك تاج الكرامه والعزه والقيامه باخذ ولدك للقران. عجزت انت انك تيجي ارسل الزوجه تحفظ مع الاخوات فوق معلمات ما شاء الله حافظات القران متخصصات حاجه رائعه، لا دي ولا دي، ارسل ولدك الصغير، كلم جارك، كلم قريبك. هذا المعهد بارك الله فيك بالمركز الرئيسي جمعيه انصار السنه، المركز الرئيسي طبعا معروف يعني المركز الرئيسي للجمعيه الساعه 8 الصبح كل يوم سبت. اظن ان الاعلام متعلق بارك الله فيك في الطلب بياخد الكتب مجانيه، وسبحان الله كنا عاملين حسابنا ان يجي اعداد كده، فجبنا كميات كتب قليله جينا نبص فاضل تاني المسجد مليان والحليم فوق اكتر. وده اللي بيدل على دي امه مباركه، دي امه عظيمه يا اخوه، امه لن تموت. نعم قد تمرض الامه، تصاب بالفتور، تصاب بالمرض، تصاب بالعجز احيانا، لكنها لن تموت. ايه الدليل بتاعك يا شيخ؟ الدليل من سوره النساء ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ابدا مش هيجنون، لن يستطيعوا ان يقوموا بمسح القران او بشرب القران او بتمزيق القران من قلوب المسلمين وان مزقوه بايديهم. هكذا نسال الله ان يبارك في الجميع، ولا ننسى ان نشكر القائمين على المسجد وهم اخوه لنا، وكل من قام بخدمه بيت الله فهو سيد لنا، حتى وان حمل الفضلات. تخيل ان اقول لك شيء عجيب قوي انت ان شاء الله اول مره تسمعه. في تفسير الامام الطبري ان مهر الحور العين، مهر الحور العين قيام الليل وتقرا المصحف شقه وجانب طويل، انك انت تشيل القذى والقذرات من بيت الله ولو بايدك. يا سلام العظمه، قدام بيت الله عز وجل هم الساده، وكم ننظر اليهم باستخفاف وانهم لا شيء. هذا الذي يحرص على الاذان في وقته ويحرص على الكلمات والدروس وتحفيظ القران في الاوقات المحدده، وهذا الذي يقوم بعماره بيت الله عز وجل. هؤلاء قال الله عنهم انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. فنشكر الاخوه الاحباب واخونا الاخ الحبيب الاخ محمد الجهلي، نسال الله ان يبارك فيه. وسبحان الله نعرفه من قريب، لكن القلوب سبحان الله عز وجل يعني متقاربه، نسال الله ان يبارك. ونشكر الله ولسائر الاخوه ان هم فتحوا صدورهم لاستقبال العلماء والدعاء والمشايخ ولم يتحزبوا الى شيء، ولم يغلقوا المسجد ولم يقولوا لكذا وكذا، وانما رفعوا هذا الشعار انما المؤمنون اخوه، ورفعوا هذا الشعار والف بين قلوبهم، ورفعوا هذا الشعار وتعاونوا على البر والتقوى، فجزاهم الله خير الجزاء. وقلت عليكم كثير من الشباب، نسال الله ان يبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.